الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقي في سنة 1415 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في النوع الرابع من الهداية، وهي الهداية الخاصة والعناية الخاصة الإمام التي يقوم بها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي إيصال السائرين إلى الله، إيصالهم إلى المطلوب. ثم صرنا بسبب قراءة بعض العبارات التي تؤيد هذه الحقيقة من كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، انتهينا إلى بياناته في الجزء الرابع عشر من التفسير، من تفسير الميزان صفحة 304. قال: وإذ كانت تصرفا تكوينيا وعملا باطنيا فالمراد بالأمر الذي تكون به الهداية ليس هو الأمر التشريعي الاعتباري. يهدون بأمرنا، وقد يقول قائل بأنه يهدون بأمرنا، يعني يهدون بواسطة أوامرنا التشريعية. سيد العلامة تتذكرون قال هذا الأمر بعد ليس هو الأمر التشريعي، وإلا لو كان هو الأمر التشريعي لا يتوقف على مقام الإمامة، مع أنه نجد أن إبراهيم أعطي هذا المقام بعد إعطائه مقام النبوة والرسالة. إذن هذا الأمر الذي يهدون به ليس هو الأمر التشريعي، وإلا ليس مختصا بمقام الإمامة، موجود عند مقام النبوة أيضا. ليس هو الأمر التشريعي الاعتباري، بل ما يفسره في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ثم العبارة هماتينا أو الجملة اللاحقة: خير شاهد على أن المراد من الأمر الأمر التكويني، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، باطن الأشياء. فهو الفيوضات المعنوية والمقامات الباطنية التي يهتدي إليها المؤمنون بأعمالهم الصالحة ويتلبسون بها رحمة من ربه. التفتوا جيدا العبارة منظمة ودقيقة، التي يهتدي إليها المؤمنون، إلى هذه الفيوضات المعنوية والمقامات الباطنية يهتدون إليها مجانا، لا، يهتدون إليها بأعمالهم الصالحة. فإذا الذي يوقعهم في هذا الصراط ويجعلهم في معرض الرحمة الخاصة والعناية الخاصة ما هو؟ هو أعمالهم الصالحة، يعني العمل بالشريعة، يعني العمل بما أمر والانتهاء عما نهى سبحانه وتعالى. وإذ كان الإمام يهدي بالأمر فهو متلبس به أولا، ومنه ينتشر في الناس على اختلاف مقاماتهم فالإمام. التفتوا جيدا، طبعا هذا مطلق الإمام، مو فقط إمام المعصوم، يعني الإمام المعصوم هو الذي له هذا المقام أولا وبالذات. مقصود أولا وبالذات يعني مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن من يريد أن يكون إماما للناس يعني يقوم بهذا العمل، يعني رابط بين الخلق وبين الحق سبحانه وتعالى، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يكون مجعولا من قبلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالإمام هو الرابط بين الناس وبين ربهم. في ماذا رابط؟ في أمور تشريعية اعتبارية؟ قال لا، في إعطاء الفيوضات الباطنية. إذا أراد أن يصل فيض الى مؤمن فيظن خاصة فطريقه من اين؟ طريقه من الامام. وهذه معنى واسطة الفهم، وهذه معنى لا تخلو الارض من حجة، هذه لا تخلو مو امر اعتباري، امر تكويني، يعني الله سبحانه وتعالى جعل نظام التكوين بهذا النحو. هذه واحدة، وإن كان بإمكانه كما قلنا في أبحاث سابقة يستطيع أن يوجد أن يعطي الفرغ من غير هذه الواسطة، ولكن أبت حكمته ورحمته إلا أن يجعل هذا النظام بهذا النحو، وإن كان من حيث الإمكان يمكن أن يوصل الفرغ من غير هذا الطريق أيضا. فالإمام هو الرابط بين الناس وبين ربهم في إعطاء الفيوضات الباطنية وأخذها، كما أن النبي رابط بين الناس وبينهم وبين ربهم في أخذ الفيوضات الظاهرية وهي الشرائع الإلهية. هذه الشرائع، هذا يجب، هذا يحرم، هذا يستحب، هذا يكره، افعل لا تفعل، هذا الذي يقوله النبي، هذه واسطة هو بينه وبين الله، بين الناس وبين الله، ولكن هذه في الأمور الظاهرية. في الأمور الباطنية الواسطة من؟ الواسطة هي مقام الإمامة. من هنا يتضح لنا بأنه ما معنى مقام الإمامة بقى. إلى هنا تضح بمقدار أن الإمامة، أنا إنما وقفت عند هذا البحث ما أشرت فيما سبق، لأنه ما نعلم بأنه نتوفق أنه نصل إلى بحث الإمامة أو لا نصل، فلهذا لا أقل طالب العلم يقف أنه عندما نقول أئمة أهل البيت ليتبادر ذهنه إلى أئمة أهل البيت، يعني قادة الناس، يعني رؤساء الناس، يعني يديرون وضع الناس، لا، هذه موجودة لغيرهم أيضا، مو من مختصاتهم، فلهذا وضعت لغيرهم، ولكن هذا المقام هو المختص بهم وهي الإمامة التكوينية. بعد هذا قابل للنصب والجعل والاعتبار لو مقابله، يستطيع المولى، يستطيع الامام ان يقول اعتبرتك اماما؟ يستطيع ولا يستطيع بعد؟ لانه امر تكويني بالاعتبار لا يتحقق. هذا من قبيل انه يقول اعتبرت هذه الغرفة المضيئة، اعتبرتها مظلمة، تصير مظلمة لو ما تصير مظلمة بالاعتبار؟ نعم، اذا يريد يجعلها مظلمة لابد ماذا؟ لابد أن يغير تكوينها، وإلا مع بقاء تكوينها هسأل في اعتبار، حتى لو كان المعتبر هو الحق، بالاعتبار يتغير ولا يتغير؟ لا يتغير، من أمور تكوينية واقعية. فلهذا يتضح لكم بأنه احنا عندما نأتي إلى مقام نقول له منصب الإمامة، لا بد أن نميز، أكفة إمامة تكوينية وهي المنصب الخاص لأهل البيت ولا يمكن أن يتعداهم إلى غيرهم، وهذا هو الذي لهم في نظام التكوين، وهذا لازمه إمامة تشريعية، لازمه إمامة ظاهرية، هذه من توابع وفروع تلك الإمامة التكوينية، وتلك هي قابلة للجعل أن تعطى حتى لمن لم تكن له تلك الإمامة التكوين، هذه قابلة للجعل، قابلة للإعطاء، قابلة للنص، قابلة للعزل، هذه كلها قابلة. أما تلك قابلة للنصب والجعل والعدل أم لا؟ إلا أن يتغير نظام التكوين، وإلا إذا بقي نظام التكوين شئتم أريت من هو إمام التكوين؟ إلى التكوين مشخصون فلان وفلان وفلان وفلان ومعدودون أيضا ومشخصون أيضا في نظام التكوين. انت هسه الان انصبهم في نظام التشريع في مقام الظاهر او المتنهم، الامامة لهم محفوظة او غير محفوظة، وساقتهم في الفيغ محفوظة او غير محفوظة، ومن هنا فهم مظهر رحمة للعالمين، مع ان الناس يعادونهم، ينصبون لهم العداء، يقتلونهم، يسمونهم، يفعلون ما يفعلون، ولكن ينقطع فيضهم عن الناس او لا ينقطع، تنقطع رحمتهم عن الناس او لا تنقطع، ما تنقطع، محال تنقطع، ولا لنقطع نظام التكوين. لهذا يقول كما أن النبي رابط بين الناس وبين ربهم في أخذ الفيوضات الظاهرية وهي الشرائع الإلهية، تنزل بالوحي على النبي وتنتشر منه وبتوسطه إلى الناس وفيهم، والإمام دليل هاد للنفوس، مو للجوارح والظواهر، لا، والإمام دليل هاد للنفوس إلى مقاماتها، كما أن النبي دليل يهدي الناس إلى الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة. طب مانعة الجمع، ها؟ مانعة الجمع يعني إذا كان نبيا ليس بإمام، إذا كان إماما ليس بنبي. يقول لا، وقد يجتمع بينهما عموم وخصوص. ماذا؟ بالوجه. وربما تجتمع النبوة والإمامة كما في إبراهيم، اجتمعت له الإمامة والنبوة. ومن هنا يتضح قوله تعالى ولكل قوم هاد. هذا الهاد بعد منه؟ ها؟ يمكن أن يكون غير أئمة أهل البيت بعد. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذا مبحث الإمام. الإنسان المؤمن إنما يكون مؤمنا إذا اعتقد فيهم هذا المقام، مو أنه خليفة بلا فاصل بعد رسول الله. قل لا يكون خليفة بلا فاصل بعد رسول الله، مو مقام الإمامة هذا. الذي يميزهم عن غيرهم هو ماذا؟ هو مقام إمامتهم التكوينية. نعم يعذبها مقام إمامتهم الظاهرية والتشريعية، بل مسلم هذا يقينا هذا أفضل. ولكن نفس الناس منعوا هذه الرحمة، هم يبتلون. هذا من قبيل أنه أستاذ يأتي هنا يريد يخدم الطلبة، ولكن الطلبة ما يحضرون درسه، من اللي يخسر؟ الطلبة يخسر. هؤلاء عندما لم يأتوا إلى أئمة أهل البيت لينصبوهم على أنفسهم خلفاء ظاهريين، من الذي خسر؟ هم خسر. وإلا لا يضرهم، لا يضرهم من منعهم شيء، ولا ينفعهم من اتبعهم شيء. هذا مقام الإمامة التي يجب على الإنسان المؤمن أن يعتقد بها لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذه موجودة أولا وبالذات، مقام الإمامة أولا موجودة أولا وبالذات لمقام الخاتمية، لمقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إمام الأئمة، وهو إمامهم، يعني وهو الذي أوصلهم إلى المطلوب. احفظوا هذا. فلهذا عندما تأتي أنت إلى مقام الولاية، مقام الولاية المطلقة، مقام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما تقيسه إلى الآخرين أو هو يقيس نفسه إلى الآخرين، تجد أصلا ماكو حاجز يحجزه، يقول ما يشاء. ولكنه عندما يأتي إلى مقام الخاتمية، بعد دليله إلى الله، إمامه إلى الله، يقول أنا عبد من عبيد اللهم صل على محمد. حسيتضح بأن هذه مو قضية تشريفات وقضية خوف في النتيجة رسول الله ما يصير واحد ما يعترمه، لا، مو هذه قضية أمور واقعية تكوينية حقيقية، سنن الله في خلقه اقتضت أن تكون كذلك. هاي مقام التابعية، مو قضية مقامه. حس الله اعتبر هذا انا لابد اكون مطيع، لا، مو هذه القضيه. نعم هذه من ظاهر ومن متفرعات تلك الحقيقه، ان الامامه حقيقه لمقام الخاتميه، وهو امام الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام. وهكذا عندما تاتي بالنسبه الى كل امام سابق، بالنسبه الى الامام ماذا؟ اللاحق له. حس مما يتضح لك، يتضح لك بعد مع وجود الإمام السابق، الإمام اللاحق إمام أو ليس بإمام. احفظني ذني. بعد الإمام، يا إمامة يعني إمامة التكوين، يعني الواسطة، واسطة الفير، واسطة الفير للسابق. وهذا ماذا؟ وهذا إمام لمأموم. الإمام اللاحق شو يصير؟ مأمور. فلهذا عندها تفهم تلك الروايات انت من انا ابين القواعد علينا القاء الاصول، انت روح للرواية، روح للرواية شوف هذاك الوقت تفهم بانه لماذا الامام يقول اذا مات الامام الذي هو قبل في القبل او استشهد يدخلنا نوع من الرهبة والخشوع لم يكن قبله، لانه في المقام جديد تكويني جاءه، وهذا المقام التكويني يستلزم ماذا؟ درجة من العبودية والخشوع والخضوع غير تلك الدرجة التي قبل الإمام. قد هاي مناهرها وين تظهر؟ تظهر في الأمور التشريعية، أن الإمام لا يغسله إلا إمام، هذا صحيح وحكم تشريعي، يعني مو أنه جنابك إذا أردت أن تغسل يعني إذا كسر مشلولة ما تقدر تغسل، لا مو هالشكل. هذه مظاهرها تريد أن تبين لنا هاي الحقيقة، ذيك الحقيقة التكوينية وين تظهر؟ تظهر في الأحكام التشريعية. مظاهرها تظهر أنه اسم الإمام ولو وجود اللفظ أنت إذا إيدك مطهرة لا تخلي إيدك عليها، مظاهرها هذه مظاهر تلك، ولا مو قضايا أمور اعتبارية هيجي جزافيات، لا لا، هذه مظاهر ذلك الأمر التكويني تظهر أين؟ تظهر في هذا الأمر التشريعي. وهكذا تجد الأحكام المختصة بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا المقام، مقام الإمامة التكوينية، هذا المقام كلما كان أعلى كانت المسؤولية في نظام التكوين ماذا؟ لأنه هي مو امتياز وإنما هي ماذا؟ مسؤولية في نظام التكوين. فأنتوا تعالوا معنا إلى المسؤوليات في نظام التشريع، شوفون بأن الإنسان كلما كانت مسؤوليته أكبر في نظام التشريع وإن كان على خلاف السمولانة كله يسجل هسه هذا وإلا لو ما كان هذا التسجيل واحد شوية أكثر حرية في الكلام. في الواقع الخارجي تجد أنه كلما تزيد مسؤوليته امتيازاته تكثر، لو مسؤولياته تكثر امتيازاته، إي والله امتيازاته تكثر، مع أنه نظام التشريع يقول كلما كثرت الامتيازة كلما كثر المقام وعظم المقام، هي المسؤولية تعظم والامتياز يعظم، مسؤولية تعظم، فلهذا أقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم، هذه ضريبة الموقع هذه. ولكن تجد أن الثقافة التي تقف عليها الإنسان، حتى أنا وأنت حتى أنا وأنت الآن شوي شوي نقول نبدي نصعد، أستاذ الحوزة إذا صار أستاذ الحوزة يشيله بناء بناء، إذا ذاك يأخذ 50 أنا لابد أعيش بخمسين ألف دولار، امتيازات لابد تخلوني، هاي الثقافة اللي قاعد تربى عليها أنا. فلهذا أنت شوف كلما شوي تصعد درجة علميا، شوي تصعد درجة علميا بقدرها بأضعاف تصعد درجاتها ماذا؟ امتيازاتها أيضا وياه. بل هو حتى بعد تدخلني أتكلم على الشعرية ومن أوجد الشعرية، هذه كانت دليل بعد الوقوع مشابه لابد يقولها فد مخرج رقي ما ضاع على فقيه المسجد فطلعوا لنا أذني شعرية، ليش أمير المؤمنين ما تكلم في شعرية مولا؟ ليش أمير المؤمنين كان ينام على الترى؟ ها؟ جاوبني يا خايف، يلا جاوبني أذني، خلي أنا جاوب أذني. ليش الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لابد ثلاث أيام يشد الحجر على بطنه من الجوع؟ ليش؟ يعني تصور بأنه لو بيت المال ما كان أكو فد مقدار يترس بطن الرسول الأعظم؟ ها؟ تقبل هذا أنت؟ ولكن الوضع العام وضع الناس كان حاجة وفقر لو غنى وترف، ها؟ إمامهم لابد أن يكون كذلك، وإلى إلى إمامهم مأموها الشكل بمن يأتمون بمن يقتدون بمن يتأثر بمن يتسلون، هاي الشأنية سويناها حتى نوجه بعض مطالبنا. وإلا هذه نعم خلي يكون الزمان زمان غنى وترف، فالكل يأكل والإمام لم يأكل معه، فلهذا تجد أنه عندما دخل ذاك الإنسان سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة مو بذهني، سفيان دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه وجد لابس جبة جبة تخزن قيمتها 400 دينار أو 1000 دينار أشكل عليه. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه كان هيك يلبس. الإمام سلام الله عليه قال اقترب إليه، فرفع له الرداء وجد أنه لبس صوفا تحته خشن، قال هذا لبسناه لله وهذا لبسناه لكم، وضع هالشكل، وضع الناس هالشكل يلبسون فاحنا بنلبس معه. اما انت تعال اقترب مني، تعال لي. فبين صاحبنا كان لابس فدلوك لباس خشن وجواه لابس حرير. إيه كما نسوي احنا ما دينا، احنا نسوي ملان، احنا نسوي لكن ما اذكر المصادر، احنا نسوي. عندما أشفل عليه قال كانت زمان زمان فاقر، ولو كان جدي أمير المؤمنين في هذا الزمان للبس أيضا، لكن ذاك الزمان شنو كان؟ زمان حاجة ما عدا الناس ما عندهم شيء، مو من المنطقي أنه أنا أكل كل شيء وهم لا يأكلون أي شيء. المهم الذي يجب أن نعتقده لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا المقام، وهو مقام الإمامة التكوينية، هذه من مختصاتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا فيما يرتبط بالإمامة الظاهرية وإدارة الناس هذه من مختصاتهم، هذه لابد نرجع إلى الدليل لنرى بأنه أعطيت لهم خاصة أو هذه بالدليل ولو من خلال فهم مقاصد الشريعة هذه موجودة لغيرهم. فلهذا أنا لا أفهم فيما يرتبط بإدارة أمور الناس أن هذه من مختصات المعصوم، هذا معصوم لنا في إدارة أمور الناس وتدبيرهم وقيادتهم ماكو مختصات إلى دبل الدليل عليه. نعم يبقى البحث بعد شنو؟ بحث صغروي، أنا لا يوجد دليل ولا يوجد دليل، ذاك بحث آخر ولا مو مختصات. ملتفتين مختصاتهم عين في الأمور التكوينية، وإن كان هذا البحث باعتبار عن بالأمس تكلمنا في مرتبة ولاية الفقيه، اليوم احنا تتم للبحث. وإلا ممكن إذا واحد إجى استفاد من الأدلة طبعا، وإن كان ولو مو بالأدلة اللفظية من الروح العامة اللي أعبر عنها مقاصد الشريعة، أنا هاي الروح العامة يجد بأنه الأساس قائم على أن الإسلام يريد إماما قائدا وليا في الأمة، يعطيه كل الصلاحيات، كل الصلاحيات التي يحتاجها إمام لإدارة أمة، هذه الصلاحيات والعصمة ليست حيثية تعليلية فيها، موجودة للمعصوم ولغير معصوم على حد سواء. المختصات المعصومة هي جهة إمامة التكوينية، وهي غير قابلة ذيك لا للتوزع ولا للتضييق ولا للجعل ولا للعاد ولا للنص ولا لأي شيء. هذه الخطوط العامة إذا الله وفقنا لبحث ولاية الفقيه، لأنه هذه الولاية طبعا هذا التعبير لما جانا أنا هواية هيجي ولاية الفقيه، أنا أفهم ولاية الفقيه أفهم، ولكن ما أفهم ولاية الفقه الأصغر، أفهم ولاية الفقه الأكبر هذه. وهذا التعبير متعارف أنه الفقه الأصغر هو منشأ الولاية، لا هذا فيه ما فيه موكول إلى محل آخر، وإلا ليس الفقه الأصغر يعني الطهارة والنجاسة والحج والزكاة هذا منشأ ماذا؟ منشأ الولاية. لا لا أبدا، أي دليل ماكو على هذا، أي دليل ماكو على هذا، أنا أقولها صح دليل معد. نعم مجموع ما يرتبط بإدارة الأمة الولاية لهذا، الولاية لهذا مو لمن يعرف أحكام الطهارة والنجاسة، شنو علاقة الولاية هذا من قبيل من يعرف أحكام الطب والفيزياء والكيمياء، معارف هذه علوم نظرية تكون له الولاية شنو معناه؟ يريد يدير وضع الناس، وضع الناس شنو فقط مولانا طهارة ونجاسة، أقل أدنى ما يحتاجه آخر ما يحتاج إليه الإنسان في المجتمع طهارة ونجاسة. أنتم انظروا إلى المجتمعات شوفوا تحتاج طهارة ونجاسة لو تحتاج إدارة وتربية وإعلام وسياسة وحرب وعلاقات دولية، يا هو يحتاج آخر ما يسألك يسألك هذا طاهر ولا نجس؟ بلي؟ بلي احسنتوا، ولا وقعان انتوا تشوفون بانه اخر ما يحتاج اليه هذه المسائل اللي تطرح بالرسائل العمليه. ولايه لهذا المال، شنو ولايه؟ ولايه اداره الناس، ولايه معناه ان تاخذ بايديهم الى صراط الحق. انت اللي ما تعرف هذاك ما هو صراط الحق في تلك المسائل، كيف تعطى لك الولايه؟ عنوان شنو تعطى لك الولايه؟ وطريقة مثلا ها أبقى في بيتك مولانا مرتاح، لا مشاكل لا مصائب لا ابتلاءات، 50 سنة اقرأ طهارة ونجازة، بالآخر طلع رازق يقول أنا ولي أمر الأمة، واللي يخالفني إلى نار جهنم. عجيب وقع، منو قال عنده هيك ولا؟ نعم من حقه أن يقول بأنه فلان شي طاهر فلان شي نجس. ومن هنا فأنا معتقد بأن الأموال مرتبطة بمقام الولاية مو بمقام الفقام، لأن هاي الأموال لأي شيء الغرض منها ما هو إدارة الناس مش آخر، حتى لا يعطي المحتاج. أنتوا شايفين هو أحكام في الفقه، كثير من الأحكام خلوني أنكم يوم كثير من الأحكام إذا ما أحدهم الناس ما لابد يعطي ها على الإمام، على الإمام هذا الإمام شنو عنده خزينة غيبية وغير الناس يعطوه حتى على الإمام، هي يسدد من يسدد؟ هذا الذي عليه الغرب لابد أن يكون له الغنم. أشوف أنت فيما يرتبط بحاجة الناس وين ترجع؟ إلى بيت المال وإمام الناس. أما فيما يرتبط بالآخر تفتح بابه كل من يدخل يأخذ الحقوق بعنوان شو؟ شو الدليل على أنه من صار فقيها لا بد أن يأخذ الأب؟ نعم، من صار له منصب الأئمة خليأخذ منصب الأئمة. شو شان بيان الفتوى؟ بيان الفتوى كان منصب الأئمة لإدارة الناس، وضع الناس حتى في أحلك ظروفهم، كن شوف حاجات الناس وين ترجع كلها إليه. خلي يكون ذاك اللي يأخذ الحقوق هذا وضع في الأمة فبها ونعمة. ومن هنا هاي النظرية إعطاء الحقوق للمرجع أو للفقيه الجامع للشرائط، هذه في موضع لا يوجد ولي قام في الأمة، يعني الظروف الاستثنائية اللي كان وضعها موجود. أما عندما يحصل ولي عام في الأمة ينتخب من قبل الأمة، أتكلم نظريا بالكبرى أنا الصغرى ما عندي شغل والله أنت فلان ولي لو مو ولي، ذاك بحث آخر عندنا عليه، يعني بحثين هذا لا تخلطوا البناتين. اما اذا لا هذه بعد هاي نظريه الوضع الاستثنائي انتهينا منها، الان نجي الى نظريه الوضع الطبيعي، وهو ان مقام الولايه تجبى اليه الاموال ليصرفها في وضع الام. بعد شي خلصنا يخلصنا من انه كل واحد مولانا يفتح له دكان شخصي لنفسه، لانه الان تشوفون بعد هذه من خلال الحقوق كل واحد فاتح له جنوب. فأمركم هسه أنا ما أريد أشرح لكم الواقع، كل واحد فاتح له ماذا؟ فالدكان شخص، واضح الناس والناس محتاجين مولانا وطبيعا يرتبطون. ليش لابد مولانا الأموال تجي إلى الحوزات العلمية ما تجمع في مكان واحد ثم ينظر إلى الميزانية ثم يودع على طلبة بمقدار الميزانية؟ ليش لابد بعنوان فلان تعطى؟ ليش؟ شو المالك أبو أحد هي هذني؟ شو تقولون هذا من أموال الحجة سلام الله عليه؟ ها؟ ليش لابد إلا بأموالك توزع؟ ليش؟ تعالوا مولانا اجمعوها، قولوا ميزانية هذا الشهر هلقد عندنا كذي ألف طالب، هلقد حقوق ومتاعة القضية، تروح يستلم هالطالب. ليش لابد 25 مكان ياخذ نوبة هنا 200 تومان وهنا 400 تومان وهنا 800 تومان؟ ليش؟ فبسبب بها، وهو أنه العناوين بعد تضيع هناك، ما معلوم من اللي يطي 5 ومن يطي 200. بلي بلي روحه بنفسك يتربى، شو انت تقومه مو تتربى في عالم الملكوت، خذ تربى في الواقع بك، وانت تكبر من تجبى اليك تقول بانه انا افتح دكان باسمي ليش من الاخرين. طبعا صريحا أقولها لكم، هذه في ضرري هذا الكلام كله، ولا مو في مصلحتي. بس مش وقت مولانا محمد يعني يقفون مع بعض كلاما ما أدري، بس المهم أنا وظيفتي أن أقول هذا الكلام ولو للتاريخ، ولو للتاريخ أن أقول هذا الكلام. بعضهم مسؤولية الإخوة، مسؤولية يستمعون إلى هذا الكاسيت، يعرفون بأن القضية مولانا وضع الأمة ما يمكن أن يستمر بهذا الشكل. هذا مولانا من الموضوع الثالث. الموضوع الثالث في المجلد السابع، في المجلد السابع صفحة 347 بلي يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم واحد. الميزان صفحة 347 كلام في معنى الهداية الإلهية. يقول: ومنها، أي من معاني الهداية الإلهية، ما هي بمعنى الإيصال إلى المطلوب، كما في قوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقد عرف الله سبحانه هذه الهداية تعريفا بقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وإلا الهداية العامة فمن يرد الله أن يهديه لو موجودة للجميع بمعنى إراءة الطريق، فمن يرد الله أن يهديه لو موجودة عند الجميع، من الجميع موجودة، ما إلا معنى فمن يرد الله أن يهديه. فلهذا يقول: فهي انبساط خاص في القلب يعي به القول الحق والعمل الصالح من غير أن يتضيق به. فقبول الحق والعمل به، تشاهد كثير من الأحيان إنسان يحس أن هذا القول قول الحق بس يريد يعمل به، يقنع نفسه أن يعمل به، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. يعني القلب مهيئ أو غير مهيئ؟ مو مهيئ. هذه مرتبة من الهداية، هذه مرتبة من الهداية من الإيصال إلى المطلوب، وهو أن يجعل القلب قلبا إذا سمع الحق. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا في الدرجة. ولا كثير من الناس، أنت من تقول له: بابا أخي ليش حق؟ ليش في المقام العمل شو شوفه؟ يعمل الباطل، لا يستطيع. وتهيئ مخصوص لا يأبى به التسليم لأمر الله ولا يتحرج عن حكمه. وإلى هذا المعنى يشير تعالى بقوله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء جزافا. هذه تعلمون، هذه يشاء يشاء مرارا قلنا في القرآن الكريم، مو أنه يعني حكم جزافية، لا لا، ضمن حكمة وقوانين وسنن إلهية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خب يشاء الله، لكن مطلقا يشاء في الوقت الذي أشاء ذلك. إذا ضمن هاي الإشاعة فقط، هاي الآيات تريد أن تثبت القدرة المطلقة للحق سبحانه وتعالى. مشيئتي موجودة، ولكن متى أعملها؟ أعطيتها بيدك فأكون تابعا لمشيتك، أشاء في الموضع الذي تشاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقد وصفه في الآية بالنور، هاي الهداية قال نور، لأنه ينجلي به للقلب ما يجب أن يعيه من التسليم لحق القول وصدق العمل عما يجب عليه أن لا يعيه ولا يقبله، وهو باطل القول وفاسد العمل. وقد رسم الله سبحانه لهذه الهداية رسما آخر، تعريفا آخر، وهو ما في قوله عقيب ذكره هدايته أنبياءه الكرام وما خصهم به من النعم العظام: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. أشوفها اللطيفة، ها، مو من العباد، وإلا إذا كانت من العباد كانت إراءة الطريق للجميع، يهدي به من يشاء من عباده، يعني هذا مؤمن له مؤمن. وإلا إذا كان مطلق الناس عباد الله، ناس كانوا من الناس، كان يقول ماذا؟ يهدي به من يشاء من الناس، ولكن شنو قالت الآية؟ من عباده. إذن هذا هو اللطف الخاص، العناية الخاص. فقد أوضحنا في تفسير الآية أن الآية تدل على أن من خاصة الهداية الإلهية أنها تورد المهتدين بها صراطا مستقيما وطريقا سويا لا تخلف فيه ولا اختلاف. بعد مطالب أخرى بعد الإخوة هم يراجعوا هذا في هذا الموضوع. هذا تمام الكلام في هذا النوع الرابع من الهداية. الآن يأتي عندنا بحث آخر، وهو أنه أن هذه الأنواع من الهداية واجبة على الله بحكم العاقل أم واجبة عليه لأنه أوجبها على نفسه؟ احنا بعد شنو أيضا عندنا مبنيين، مبنى اللي هو مبنى الكلامي اللي يقول بأنه يجب عليه أن يفعل ذلك عقلنا يقول، عقلي يقول، وإذا لم يفعل فهو قبيح. بعد هذا المبنى تقدم مفصلا في السنة الماضية أنه باطل وليس بصحيح. المبنى الآخر أن هذه الأنواع من الهداية وخصوصا النوع الثالث من الهداية يعني الهداية التشريعية، والنوع الرابع من الهداية يعني الهداية ماذا؟ بمعنى الإيصال إلى المطلوب، هذه واجبة على الله، ولكن من أوجبها؟ كتب على نفسه الرحمة، هو أوجبها على نفسه. لماذا؟ لأنه هذا هو النظام الأحسن، هذا هو الذي يستطيع أن يوصل الإنسان إلى القرب الإلهي، وكل ما يدخل في إيصال الإنسان إلى القرب الإلهي الله سبحانه وتعالى يقول أوجبته على نفسي، فأنا الكاتب وأنا المكتوب عليه أنا. وهذا أيضا صريح القرآن الكريم في المجلد 20 مولانا من الميزان صفحة 303. تعالوا معنا إلى هناك، مجلد 20 صفحة 303، قوله تعالى إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، محصله إنما نفعل هذا التيسير أو نبين هذا البيان لأنه من الهدى، والهدى علينا. خب من كتبه عليه؟ ها؟ هو كتبه عليه، لا يزاحمنا في ذلك شيء ولا يمنعنا عنه مانع. فقوله إن علينا للهدى يفيد أن هدى الناس مما قضى سبحانه به وأوجبه على نفسه، كتب قضى ألا تعبدوا إلا إياه، وهنا قضى ماذا؟ من القضاء الإلهي. فلهذا فالبحث قيم أكو في القرآن الكريم إنسان إذا يوفق ويجمع جيد، وهي بيان الأقضية الإلهية على نفسه، هذه التي أوجبها على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه التوبة، كتب إلى غير ذلك. هذا من يجمعهم يستخرج السنن الإلهية الموجودة التي تحكم عالم التكوين. فالبحث قيم في نفسه مما قضى سبحانه به وأوجبه على نفسه بمقتضى الحكمة، لأن هذا هو النظام الأحسن، وذلك أنه خلقهم ليعبدوه كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجعل عبادته غاية لخلقهم وجعلها صراطا مستقيما إليه كما قال إن ربي وربكم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقضى على نفسه أن يبين لهم سبيله ويهديهم إليه، بمعنى إراءة الطريق سواء سلكوها أم تركوها، وهي هداية بمعنى الإراءة. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وقال والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولا ينافي ذلك قيام غيره تعالى بأمر هذا المعنى من الهدى، لأنه كله ماذا؟ بالتبع. وقد تقدم لهذه المسألة بيان عقلي في مباحث النبوة موكول إلى مباحث النبوة. إذن هذا المطلب أيضا ليه؟ كلاهما يعني أكو قانونين. قانونين، القانون الأول هو أنه كتب على نفسه هداية تشريعية إراءة الطريق. قانون ثاني وهو أنه من تلبس بالهداية التشريعية ماذا؟ عليه أن يأخذ، كتب على نفسه أن يأخذ بيده، وهو أن ينصب له الإمام الإيصال إلى المكان. إذن قانونين، في الهداية التشريعية كتب على نفسه بيان الشريعة وقد بيّن، وفي الهداية التكوينية ماذا نصب لنا؟ أئمة. ما هي وظيفة الأئمة؟ إيصال إلى المطلوب. لمن يوصلون إلى المطلوب؟ ما هي شرائط أولئك الذي يشملهم إيصالهم إلى المطلوب؟ من هم؟ أولئك الذين تلبسوا بالهداية التشريعية. والآن سؤال آخر، أن هذه الهداية التي ذكرناها، خلوا ذهنكم يمي، أن هذه الهداية التي ذكرناها وهي الهداية التشريعية أو الهداية وهي معنى الأدق، الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، لها درجة واحدة أم لها درجات متفاوتة؟ يا هم منهم؟ هو هذا ظن مهم، هذا مهم هذا. ومن هنا تتفاوت درجات الناس. وين تتفاوت؟ في هذا المقام الثاني، وهو أنه الجميع يصل إلى الصراط المستقيم، الجميع يصل إلى الله، ولكن عندما يصل إلى الله الجميع يصل إلى درجة واحدة من الله أو درجات مختلفة من الله. يعني الجميع ينتهي إليه، فهنا عندما ينتهي إليه يبدأ سفرا جديدا، وهو المعبر في كلماتهم بالسفر الثاني، وهو السفر من الحق إلى الحق. هذا في السفر الثاني الجميع على درجة واحدة لو درجاتهم مختلفة متفاوتة، هنا الدرجات تتفاوت، فبعضهم يكون في قمة هذه الدرجة، وبعضهم يكون في أواسط هذه الدرجة، وبعضهم يكون في أدنى هذه الدرجة، ولكن الجميع على الحق أم لا؟ ليسوا على الحق؟ جميعهم على الحق. لماذا؟ لأنهم يتقلبون في الحق، لأن المبدأ هو الحق والمنتهى ماذا؟ هو الحق. السفر من الحق إلى من؟ إلى الحق. طبعا هنا مجال البطلان موجود أو غير موجود؟ كله حق، ولكن الحق بعد كم يصير كم درجة به؟ درجات متعددة، مراتب متعددة، درجات متعددة. وعلى أساس اختلاف درجات الناس والسالكين إلى الله، وعلى أساس درجة اختلاف درجاتهم في المعرفة الإلهية، تتفاوت درجاتهم أين؟ في مقام الإثبات، ذاك مقام الثبوت، مقام الواقعية. خلي التعبير أفضل نبينه، أو المطلب أكثر نبينه، وهو أنه في المقام الثاني، طبعا هذا البحث مو بحث مفهومها، ماذا أتكلم بأنه هذول يعرفون أكثر هذا يعرف أقل، لا، لعله من يعرف إصطلاحا أكثر، ولكن من حيث العمل هو ماذا؟ صفر أصلا، مو أنه ناقص العمل، صفر من حيث العمل، ولعله يكون من حيث العمل ماذا؟ إمام في العمل، ولكنه من حيث المعرفة والاطلاع صفر، ماكو ملازمة بين الأمرين. في هذا تذكرون قلنا بأنه أظلهم الله على علم، ماكو ملازمة، هم يوجد علم هم يكون ضلال، لا توجد هداية، لا ملازمة بينهما. يعني النسبة بين العلم وبين الإيمان والعمل الصالح ليست النسبة بينهما نسبة العلية والمعلولية، نعم نسبة الاقتضاء مقصد، إذا توفرت الشرائط الأخرى يحصل الإيمان والعمل الصالح، لم يتوفر لا يحصل. الوقت مولانا ظاهرا منتهي، فلهذا إن شاء الله هذا البحث نحتاج أن نتوقف عنده أكثر، وهو أنه الصراط المستقيم درجة واحدة لو مشككة، والحمد لله رب العالمين.